يا راحلين إلى منى بغيادي حيدتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أبلغني وصوت الحادي يا راحلين إلى منى بغيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أبلغني وصوت الحادي أحرمتم جفن المنام ببعدكم أحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجري كل قلب صادي من نال من عرفات نظرة ساتي نال السرور ونال كل مرادي تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي فالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المسيم قد نحرت فؤادي لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا من أجله لبست سوادي ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المسيم قد نحرت فؤادي لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا من أجلهم لبست سوادي يا ربي يا ربي أنت وصلتهم وقطعتني فبحقهم يا ربي حل قيادي بالله يا زوار قبر محمد بالله يا زوار قبر محمد من كان منكم رائحا أو غادي يبلغ إلى المختار ألف تحية من عاشر متفتت الأبادي قولوا له عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار رب أو ترنم حادي صلى الله عليه وسلم.